عليك يا بلادي يا كحل عيوننا على دلعونا وعلى دلعونا ترابك يا بلادي. شعب بلادي رح نحكي حكاية ورح نحكي قصة أرض الحنونة. عن شعب بلادي رح نحكي حكاية ورح نحكي قصة أرض الحنونة. بالأول اسم بلادي فلسطيني واسمها حفرته في شراييني. بالأول اسم بلادي فلسطيني واسمها حفرته في شراييني. والقدس يا فوجينيني شوفوا رام الله أحلى ما يكون. الله الله الله الله الله الله الله الله الله تغرب صاير عن أرضي وناسي وتراب الوطن لا ماني ناسي. متغرب صاير عن أرضي وناسي وتراب الوطن لا ماني ناسي. جوا في قلبي فاضل إحساسي يا بلادي مثلك ما في بالكونة. للشهداء فرحة وردة للأسرى وردة للجرحى. تحية عزة للشهداء فرحة وردة للأسرى وردة للجرحى. بلادي عروس وعراس الطرحة وإحنا بنحب بلادي بجنونا. الله يا رايح على أرض بلادي سلم عائمي وبوس لولادي. بكرة رح نرجع رغم الأعادي ودموع الفرحة تعبي لعيونا.